إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. He is not but a man possessed with madness, so wait concerning him for a time.